بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. يقول صاحب التعليق دكتور أحمد سعد، فقنا الله وإياه بحاشيته على لفظة الخوارج، قال: إذا أطلق لفظ الخوارج تبادر إلى الذهن الطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه، وفي الحقيقة ليسوا هم الخوارج فحسب، بل هم كل طائفة عملت مثل عملهم واعتقدت مثل عقيدتهم حتى في هذا الزمان، يعني حتى في هذا الزمان. قال الشهرستاني: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. هذا في الملل والنحل. ويقول الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على غير تأويله، على ما يهوون، يتأولون القرآن على ما يهوون، يعني يتأولونه على غير تأويله. قال: وهذه الطائفة غلت في الوعيد حتى جعلت الآيات التي نزلت في الكفار في عصاة المسلمين، وحملت السيف في وجوه الخلفاء الراشدين وحكام المسلمين من بعد، ودين الله عز وجل بين الغالي والجافي. الغالي هو المتشدد الموغل في الدين بغير هدى، والجافي المفرط المتكاسل، فلا إفراط ولا تفريط. والخوارج هم الذين يخرجون على أئمة المسلمين العاملين بشرع الله، ولكنهم، هنا الضمير يعود على أئمة المسلمين، يقعون في بعض المعاصي، فيعتقد الخوارج أن ذلك كفر يجب محاربة صاحبه. وأما الأئمة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا فهم الذين يستحقون هذا الوصف. لأنهم خرجوا على عقيدة الأمة وأعرضوا عن دينها بل حاربوا وطاردوا المؤمنين، والله عز وجل أمرنا بطاعة ولاة الأمر الذين هم من المؤمنين، ومن لم يكن مؤمنا فلا يشمله الخطاب. لكن إذا كان متسلطا أو متوليا وفي الخروج عليه مفسدة، عدم قدرة لا في العلم ولا في العمل، فإن ذلك لا يسوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا ترتب على تغيير المنكر منكر أشد منه أو مساويا له فلم يغير المنكر، حينئذ يحرم عليه أن يسعى في تغيير المنكر، لأن تغييره للمنكر سيترتب عليه منكر أشد من هذا المنكر أو مساويا له، كسفك الدماء وتخريب المساكن وتخريب العمران، هذه كلها منكرات. لكن شيخ صلى الله عليه وسلم قوله: فهم الذين يستحقون هذا الوصف الخوارج، يعني يقول يقول الأئمة، يعني الحكام، قصده الأئمة الحكام الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، فهم الذين يستحقون هذا الوصف الخوارج. خرجوا على من؟ لا، هو هذا على كل حال ليس مصيبا فيه، يعني ينطبق على كل من عصى الله، وكل من ينطبق على كل من عصى الله مثلا وخالف الكتاب السنة يسمى خارجي. اي صحيح. لا، هو هنا متأثر، يعني هذا الكلام يشبه كلام الخوارج تماما، والخوارج ما خرجوا إلا لاعتقاد أن هؤلاء الأئمة عصوا، وكل معصية كفر عندهم. أي نعم، هذه يعني ما هي. أي نعم، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنادى الله عز وجل المؤمنين وأمرهم أن يطيعوه عز وجل ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر منهم. أما إذا لم يكونوا منهم، أي من المؤمنين، بأن خرجوا عن دائرة الإيمان فليسوا داخلين في معنى الآية، والله المستعان. لكن إذا كان ولاة الأمر لا يستطاع، يعني مقاومتهم إذا كان ولاة الأمر كفار مثلا أو فساق، ولا يستطاع مقاومتهم إلا بمفسدة أعظم، هنا لا تسوغ المقاومة. على كل حال، هذا الكلام يحتاج إلى تقييد ويحتاج إلى تحرير، وكما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بد في التغيير من القدرة العلمية والقدرة العملية، فقد يكون عند الإنسان قدرة عملية وقوة لكن ليس عنده علم، فلا يجوز أن يغير بجهل، أو يكون عنده علم ولكنه ليس قادرا، فهذا أيضا لا يستطيع أن يغير ولا يمكن أن يغير. والعمدة في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لم يعذر إذا لم يغير في القلب، لم يعذر. لماذا؟ لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله، يعني ما أحد يجعل القلب يحب أو يكره إلا الله سبحانه وتعالى. أي نعم، ما في القلب خفي لا يعلمه إلا الله، ولا يملكه إلا الله. ملك القلوب هو الله، ملك القلوب، مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يعذر من ترك الإنكار بقلبه، لأنك تنكر بقلبك ولا أحد يدري عنك إلا الله عز وجل، يعلم من قبل بك أنك تنكر هذا المنكر وتكرهه وأنت لا تستطيع غير ذلك، فأنت معذور. أي نعم. ثم أنت سلمت من التعرض، أي نعم، للفتن. النصوص التي أوردها الإمام اللالكائي، نرغب من الشيخ فهد أن يعرض لنا ما تيسر منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون من بعدي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز عن حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. السهم إذا خرج من الرمية ما يعود فيها، وإذا خرج بسرعة لا تجد فيه دم ولا تجد فيه ريش ولا، يعني ما في أثر من الرمية. هذا الذي يدخل في الإسلام بحمو يخرج من الإسلام وليس فيه أثر من الإسلام، هذا وجه التشبيه. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة. نعم. قال سليمان: وأكثر ظني أنه قال سيماهم التحالق. قال حلق الرؤوس. نعم. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو، قال: وأنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم من حديث سليمان بن المغيرة. قال: أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المروزي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى وأنا حاضر أسمع. قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. يعني صلاتكم حقيرة بالنسبة لصلاتهم، تحقرون صلاتكم، والمخاطب من؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومن كان على سيرتهم. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. في الفوق. في الفوق. في الفوق، يعني في رأس الحربة، هل فيها دم أو ما فيها، لأن أول ما تصيب قد يكون فيها شيء. إن أشبه مروقه من الدين يقول بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء فيه. أي نعم. قال: أخرجه البخاري من حديث سليمان ومسلم من حديث يحيى. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: حدثنا أحمد بن سينان، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. قال: أخبرنا أحمد بن عبيد، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال: الخوارج كلاب النار. الخوارج كلاب النار. هنا قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة. حقيقة الخوارج كل من خرج عن السنة، كل من خرج عن الكتاب والسنة بدعوى الدين أو بدعوى القيام على الدين أو بدعوى أنه أفضل، حتى ذكرت البارحة أن أولهم الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخويصرة، نعم ورد أنه اليماني ورد أنه التميمي، لكن لا خلاف قد يكون تميمي ويماني. إيه نعم قال نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الروايات لما طلع: هل حدثت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك؟ يعني فعلتهم النفسية أنهم يعني يعتقدون أنهم أفضل في الدين ولا أفضل منهم، وهم القوام على الدين، حتى اعترض مقدمهم وإمامهم على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه، لأنه رأى في القسم يعني في الظاهر خلاف يعني ما كان يريد، أو خلاف ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناس وترك أناس وفضل أناس ولم يعطي أناسا، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وهو رسول الله يضع الأمور في مواضعها صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الاعتراض عليه. هذا لما رأى الأمر الظاهري خلاف يعني ما يتوقع اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا رسول الله قسمة يعني لم ما رأيت مثل اليوم قط، قسمة ما عدل في، أو كما قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خبت وخسرت إن لم أعدل، اللهم صل وسلم عليه. فقال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شبه هذا، من يبرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، إلى آخر ما ورد: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح، يعني مستقيم، تجويد وترتيل، ولكن لا يجاوز حناجرهم، لا يعملون به ولا يفهمونه ولا يطبقونه، بل يطبقون آيات الوعيد التي نزلت في الكفار وفي المشركين على المسلمين، لأن فيهم معصية، لأن هؤلاء المسلمين يعني فيهم معصية. أي نعم، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن جهمان قال: كنا نقاتل الخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط. قال: وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط. قال: فناديناه: أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. فقال: نعم، نعم الرجل لو هاجر. إيه شوف كيف. فقال: نعم الرجل لو هاجر. لو هاجر. إيه نعم. فقال: ما يقول عدو الله؟ فقلنا: يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال: هجرتي بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم أو قال قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قال قتلوه. أي نعم. الحديث هذا معناه أن سعيد بن جمهان قال: كنا نقاتل الخوارج وهم من ذلك الشط ونحن من ذا الشط، يعني كل منهم على شط، يعني شطي البحر، شطي النهر أو البحر. قال: فناديناه أبا فيروز، وهو مع الخوارج أبو فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، يعني معنا، فلماذا تخرج عليه؟ فقال: نعم الرجل لو هاجر. هذا نفسه الذي يفعلونه جماعة التكفير والهجرة، يجعلون هجرة بعد الهجرة، وهو لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وحكم الهجرة باقي لا شك، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لكن الذين يطبقون هذا يطبقونه في غير موضعه، يحكمون على عموم المسلمين بالكفر وأن بلادهم بلاد كفر ويجب أن يهاجروا منها، فنشأ جماعة التكفير والهجرة. قال نعم الرجل لو هاجر، يعني هاجر إلينا. فقال ما يقول عدو الله؟ فقلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. فقال هجرتي بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هجرة يعني هل أهاجر بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم، يعني الجنة، أو قتلوه. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. نعم، فمن قتلهم موعود بالجنة، ومن قتلوه كذلك. يقول المحشي والحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم، وقال الشيخ الألباني عقب رواية ابن أبي عاصم إسناده حسن، وفي أبي حفص وسعيد بن جمهان كلام يسير وسائر رجاله ثقة. على كل حال هو حسن، إسناده حسن ويحتج به. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله البغوي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن جمهان قال قال لي عبد الله بن أبي أوفى ما فعل أبوك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. فقال عليهم لعنة الله كلاب النار ثلاثا. قال فقلت الأزارقة خاصة أو الخوارج كلهم؟ قال الخوارج كلهم كلاب النار. نعم، الخوارج كلهم كلاب النار. قال الحديث رواه أحمد وابن أبي عاصم في السنة كلاهما من طريق أخرى عن ابن أبي أوفى. قال الشيخ الألباني عقب رواية ابن أبي عاصم إسناده حسن ورجاله ثقات. وفي حشرج ابن نبات كلام من قبل حفظه. قال المحشي قلت والحديث هنا من طريق أخرى فيتقوى بها. طبعا الأزارق فرقة من فرق الخوارج، وجميع الخوارج نعم كلاب النار ثلاثا، وهم ملعونين. تمسخ صورهم يعني؟ ها؟ صور تمسخ، كلاب النار تمسخ صورهم أو مذمة لهم؟ ليس فيه يعني نص بأنهم يمسخون، لكن هم كلاب النار بمعنى أنهم ينبحون في النار ويتعاون في النار وأنهم من أهل النار. نعم، يعني ما فيه دلالة على أنهم يمسخون، لكنهم كلاب النار. قد يكونوا كلاب، يكونوا كلاب النار وهم من بني آدم، لأنهم يتعاون في النار وينبحون كما تنبح الكلاب. قال أخبرنا أحمد بن علي بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا صالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا أبي عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبادة بن قرص الليثي أنه قال للخوارج حين أخذوه بالأهواز ارضوا مني بما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمت. قالوا وما رضي به منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أتيته فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فقبل ذلك مني. قال فأبوا فقتلوه. يعني لم يقبلوا ما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوه، قاتلهم الله. هم لا يحتجون بالسنة، هم يهدرون السنة. أي نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر عنده الخوارج وما يلقون عند تلاوة القرآن، فقال ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى. ثم إنهم يضلون. ثم هم يضلون. عندك هم؟ نعم. أي ثم هم يضلون. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حام يبكون وكذا ولكن أي نعم على ضلالة والعياذ بالله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا الأصمعي عن المعتمر بن سليمان قال إسحاق بن سويد برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم ومن وابن بابي من الغزال منهم وابن بابي وابن باب ومن قوم إذا ذكروا عليا يردون السلام على السحابي يعدل من الروافض نعم ولكني أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب رسول الله والصديق حقا بما أرجو به حسن الثواب بما أرجو به حسن الثواب اللهم صل وسلم. فهذه الأبيات تدل على أن من خرج على السنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الخوارج سواء كان يعني خارجيا عرف بهذا الاسم أو خرج عن السنة وعرف بالرافضة أو بغيرهم ممن خرجوا على السنة. قال أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا المطوعي النيسابوري رحمه الله بالري قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن الأصم يقول طاف خارجيان بالبيت فقال أحدهما لصاحبه لا يدخل الجنة من هذا الخلق من هذا الخلق هذا غرورهم لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيرك. يعني لما أنا أخشى على بعض الأخوان المسلمين وليأتون يعني حينما يدخل المسجد أو كذا لا يحترم أحد من المصلين كأنه ما دخل المسجد إلا هو ويتخطى الرقاب والصفوف ويؤذي يعني تشعر من حاله أنه لا يريد الخير إلا هو أين فالله المستعان. شوف كيف يقولون لا يدخل الجنة من هذا الخلق غيري وغيره فقال له صاحبه نعم جنة عرضها كعرض السماء والأرض بنيت لي ولك فقال بس نعم بنيت لي ولك أي نعم فقال نعم فقال هي لك وترك رأيه أي هي لك وترك رأيه يعني فارقه بسبب نعم الله أراد به خير قال مدام ما إن بنيت لي ولك بس أنا أتركها لك نعم هي لك وترك رأيه الفاسد نعم. قال رحمه الله سياق ما دل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في أن بني آدم خير من الملائكة. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. في تعليق يعني أحسن أن نقرأه لأنه قد يكون نعم. قال هذه المسألة مسألة التفضيل بين الملائكة والبشر من المسائل التي لا يترتب على معرفتها فائدة علمية ولا أدري عن سبب إدخالها في موضوعات العقيدة. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله على هذه المسائل في كراسة بلغت أكثر من 40 صفحة أورد فيها أقوال كل فريق وأدلته وقال في أوائل حديثه عنها فنقول حينئذ المسألة على هذا الوجه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره لكن الذي سلح لي والله أعلم بالصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع. ثم بدأ رحمه الله بالتفضيل في المسألة في التفصيل لعل ثم بدأ رحمه الله بالتفصيل في المسألة أي نعم. على كل حال يعني مسألة التفضيل فيها يعني لكل فريق دليل ولكن من خلقه الله بيديه وأسجد له ملائكته، نعم، وكلفه وسلط عليه يعني الموانع والشهوات، ثم إنه يعني اصطفاه الله عز وجل وتاب وتاب الله عليه، لا شك أنه يعني أفضل ممن لم، مثل الملائكة. الملائكة بطبيعتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما البشر فإنهم في الحقيقة يكافحون، يعني حينما يمتثلوا البشر يمتثلوا أو الجن والإنس يمتثلون أمر الله عز وجل، فإنهم يجدون في نفوسهم مشقة، لا بد من حمل نفوسهم على العمل بالطاعة، وكذلك ترك المعصية. المعصية محفوفة بالشهوات، فينهي نفس عن الهوى لا شك أن فيه مشقة وجهاد. فمن كان يجاهد ليس مثل من هو يعبد الله بطبيعته، حينما يكونون في الجنة ويلهمون التسبيح كما يلهم الحي النفس، لا شك أنه أسهل عليه، أسهل عليه من كونه يسبح في الدنيا قبل أن يلهم هذا التسبيح. أي نعم، فالمسألة على قدر المشقة والله أعلم. على كل حال هي مسألة لا استغراب فيها أن توضع في مسائل العقيدة. نعم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويقولن للملائكة، هذا دليل، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكون يعني الملائكة يسجدون لآدم اعتراف يعني بفضله من الله عز وجل، بأمر الله عز وجل، حتى أنهم قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم في الأخير قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. قال: وروي ذلك من التابعين عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي. قال: أخبرنا محمد بن علي بن محمد العطار قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن عبيد الله المكتب قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قال: حدثنا صالح بن مالك قال: حدثنا أبو معشر قال: حدثنا محمد بن كعب القرظي قال: كنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بخناصرة، وعنده أمية وعمر بن سعيد بن العاص وعراك بن مالك الغفاري، فتماروا. فقال عمر بن عبد العزيز: ما أحد أكرم على الله من بني آدم. ولقد كرمنا بني آدم، حملناهم بالبر والبحر. نعم. فقال عراك بن مالك: ما أحد أكرم على الله من الملائكة. قال الله عز وجل: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وما خدع إبليس آدم عليه السلام إلا بالملائكة، فقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالملائكة أمناء الله ورسله وخزنة الدار في الجنة والنار. قال: فقال عمر رحمه الله: فما تقول أنت يا أبا حمزة؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، خلق الله آدم بيده، وأمر ملائكته أن يسجدوا له، وجعل من ذريته أنبياء ورسلا، وجعل من ذريته من تزوره الملائكة. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وأما قولك يا أمير المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ليس هذا لبني آدم خاصة. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به والملائكة يؤمنون. وقال في سورة الجن: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ثم جمع ثم جمع الخلائق كلهم فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فهم خير الملأ في الجن والإنس. نعم. أكل حل خير الفاضل من فضله الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والملائكة كما ذكرت ليسوا يكابدون تكليفا، لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون عليهم الصلاة والسلام، فليسوا مكلفين وليسوا يعني لا يكابدون عنة ولا مشقة في عبادة الله عز وجل مثل بني آدم. نعم. باب قالوا باب جماع فضائل الصحابة رضي الله عنهم. سياق ما روي في أن معرفة ليتك برضو تقرأ التعليق. صلى الله عليه. قال المحقق: إن الله عز وجل اصطفى لهذه الأمة خير الرسل، وأنزل عليهم خير الكتب، وجعل هذه الأمة خير الأمم، وذلك يؤكد أن الله عز وجل اختار لحمل هذا الدين وصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم خير البشر بعد الأنبياء والرسل. هذا اعتقاد الأمة الإسلامية، فإن هذا الدين يحتاج إلى من يحمله ويبلغه إلى الناس بالحجة والبيان والسيف والسنان، وإذا لم يكن الجيل الأول من الأمة الإسلامية أهلا لحمل هذا الدين وتبليغه، فإن ذلك يعني وأد هذا الدين في مهده أو ضياعه واندثاره. ولكن الله عز وجل اختار تلك الفئة الطاهرة الخيرة الصادقة لتكون بداية لانطلاق هذا الدين، لتكون بداية لانطلاق هذا الدين ونشره في أقطار الأرض وحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر سبحانه وتعالى عن فضلهم ومدحهم وأثنى عليهم في آيات ومدحهم وأثنى عليهم وأخبر سبحانه وتعالى عن فضلهم ومدحهم وأثنى عليهم في آيات متعددة، فوصفهم بالإيمان وناداهم به، ومدح الأنصار والمهاجرين وأهل بيعة الرضوان، كل ذلك بما يدل على فضلهم وإيمانهم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والقرآن مملوء بذكر المؤمنين وندائهم به وحثهم ووعدهم إلى غير ذلك من الأساليب القرآنية، والتي كلها تؤكد فضل الصحابة ومحبة الله لهم. وكذلك الأحاديث الشريفة التي لا يخلو منها كتاب من كتب السنة تؤكد هذا المعنى وتبينه، وسيورد المؤلف بعضا منها مع الآثار الواردة عن علماء الأمة في فضلهم. ومع كل ذلك فإن طائفة ادعت الإسلام كذبا وزورا، وتحاول بكل ما تملك أن تكره الأمة الإسلامية في سلفها وتصفهم بأوصاف هم منها براء، كل ذلك لمحاولة إبطال هذا الدين والقضاء عليه. يعني الرافضة الذين يسبون الصحابة لأنهم في سبهم للصحابة أوغل في الضلال من اليهود والنصارى. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم شر من اليهود والنصارى في هذا الباب. نعم. قال: ويترتب على هذا الاعتقاد الفاسد أمور خطيرة، منها ما يلي: أولا تكذيب القرآن الكريم الذي أثنى عليهم ومدحهم في عشرات الآيات. ثانيا اتهام الله عز وجل بأنه لم يختل لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا يحفظونه من بعده. ثالثا اتهام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينجح في تربية أصحابه وغرس العقيدة في نفوسهم. رابعا نزع الثقة في كل ما نقله الصحابة رضي الله عنهم من هذا الدين. خامسا إبطال الدين الذي أراده الله عز وجل ليكون دينا أبديا إلى قيام الساعة لعدم توافر النقل المأمون له حسب زعم أصحاب ذلك الاعتقاد الباطل. سادسا عدم إقامة الله عز وجل الحجة على الناس. هذه بعض النتائج المترتبة على تلك العقيدة السيئة التي يعتقدها الروافض والذين لم يألوا جهدا قديما وحديثا في نشرها والدعوة إليها. وهذه الطائفة الضالة تعود جذورها إلى رجل يهودي ادعى الإسلام كذبا لمحاولة إفساده، ولكن الله عز وجل قد تعهد بحفظه وسيبقى إلى قيام الساعة دينا إلهيا حجة لله على خلقه. قال وانظر مقدمة هذا الكتاب المحقق لمعرفة بداية ظهور هذه الطائفة والأسباب الكامنة وراءها، وراجع كتاب الإمامة لأبي نعيم رحمه الله ومنهاج السنة لابن تيمية رحمه الله. هذا الرجل اليهودي هو عبد الله بن سبأ اليهودي، تظاهر بالإسلام وابتدع الرفض والعياذ بالله بحجة التشيع لأهل البيت. نعم. قال سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن إسحاق العامري البكائي قال حدثنا فضل بن موفق قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا عن عبد الله، من هو عبد الله؟ بن مسعود. نعم. قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا محمد بن جعفر المقرئ قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوزان قال حدثنا إسحاق بن كعب قال حدثنا موسى بن عمير عن الحكم عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نرى أن ذكر أبي بكر وعمر من السنة أو قال حبهما من السنة، شك موسى بن عمير. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن الحسن قال حدثنا الحسن بن أحمد بن صدقة قال حدثنا محمد بن إسرائيل الجوهري قال حدثنا الوليد بن الفضل قال حدثني عبد العزيز بن جعفر اللؤلؤي قال قلت للحسن حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال لا فريضة. اي نعم. قال لا فريضة، يعني بمعنى السنة، لأن السنة تأتي أحيانا ويراد بها الفريضة. نعم. لكن يريد أن يرفع الوهم بأنها سنة لا عقوبة على تركها، فترك حب أبي بكر وعمر يعني يترتب عليه عقوبة لا شك، مفارقة السنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حمدويه المروزي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان قال حدثنا خالد بن سلمة عن الشعبي عن مسروق قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن يحيى الأحول قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن بلال عن طاووس قال حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثني يونس بن بكير عن أبي جعفر يعني محمد بن علي بن الحسن قال من جهل فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن أبي سعدان البغدادي نزيل الري قال حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان عن مالك بن أنس قال رضي الله عنه كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا زكريا بن سهل المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال أبو بكر وعمر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن قال حدثنا أحمد بن محمد بن معاوية قال سمعت أبا زرعة الرازي يقول سمعت قبيصة بن عقبة يقول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة. نعم لا شك أن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو السنة. شيخ قوله عن الجماعة قال أبو بكر وعمر. إيه هم الجماعة أبو بكر وعمر ومن كان على مثل ما هم عليه لا شك. سئل عن الجماعة من هم قال أبو بكر وعمر فهم كانوا على ما عليه الجماعة كانوا على ما كان عليه الجماعة. قيل لعلي رضي الله عنه أنت لم تسر فينا قال أحد المعترضين وأحد المنازعين لعلي رضي الله عنه أو المنتقدين أنت لم تسر فينا سيرة أبي بكر وعمر يعني لماذا لم تسر فينا سيرة أبي بكر وعمر. فقال له لما كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر نعم سار بسيرتهما ولما كنت أنت وأمثالك من أعواني لم أسر بسيرتهما فكيف ما تكون يولى عليكم. هذا الشاهد أبو بكر وعمر لا شك أنهما يعني اقتدوا باللذين من بعده وهما ضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات رضي الله عنهما صلى الله وسلم على نبينا محمد. الباقي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حب الصحابة جميعا وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. قال رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على حب الصحابة رضي الله عنهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن مساوئهم. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول قال حاوى أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال حدثنا محمد بن عمر بن يزيد الفسوي قال حدثنا حمدان بن عمر قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجه البخاري ومسلم من حديث شعبة. ولكل قوم وارد كل من نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر التوحيد فهو من الأنصار في قديم الزمان وحديثه. نعم.

قلت لمالك بن مغول أوصني، قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر. قلت أوصني، قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر. قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا. قال أي لك، والله إني لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد. قال أخبرنا الحسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا رجل من عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي عباس قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن حماد قال حدثنا يحيى بن محمد الدقاق عن يعقوب بن سواك قال رأيت بشر بن الحارث في المنام فقلت يا أبا نصر أليس قد مت؟ قال بلى. قلت إلى ما صرت؟ قال إلى خير مرتين. قال عن يعقوب بن سواك قال رأيت بشر بن الحارث في المنام فقلت يا أبا نصر أليس قد مت؟ قال بلى. فقلت إلى ما صرت؟ قال إلى خير مرتين. قال ثم قال من صلى على أبي بكر أو ترحم على أبي بكر فكأنما صلى 300 ركعة، يعني كأنما صلى 300 ركعة وهو لا يترحم على أبي بكر. فالترحم على أبي بكر خير من الصلاة وهو يعتقد عدم الترحم عليه. نعم، وهذا تخريجه. على كل حال هي رؤية منام، نعم، يستأنس بها وليست حجة، لكن ما لا تخالف يعني ما ثبت، نعم، من وجوب محبة أبي بكر رضي الله عنه وعمر. رضي الله عنه هذا يتخذ شعار في الصحابة كلهم، كل ما بردك الصحابي أن نترضى عنهم، نعم، ولا مانع من الترحم عليهم. نعم، وعند ذكر الأنبياء وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشعار يكون هو الصلاة والسلام عليه، أما من عداهم فالترحم عليهم، ولا بأس أن يترضى عنهم لكن لا تتخذ شعار. نعم، ها؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، نستغفر لهم، ليسوا معصومين، ليس فردا ويعني بمفرده معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحصل منهم، فإذا ورد يعني ذكر بعض نستغفر لهم وغفر الله لهم، وهذا حق علينا. أي نعم، فالصلاة من الله، الصلاة من الله ثناؤه على عبده، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ومن الدعاء الاستغفار أيضا، طلب المغفرة من الله له. نعم نعم، ما في بأس، جزاكم الله على الإسلام والمسلمين خيرا. نعم، ينبغي أن ندعو له، لأن بغض الصحابة في الحقيقة يعني هو قدح في النبي. يعني شوف الآثار التي تترتب، ذكرها صاحب الحاشية بارك الله فيه، يعني الحقيقة نوفق في هذا، ستة آثار أو سبعة آثار، هي ستة، لكن هذه من بعض الآثار، لو أعدت علينا حتى يسمع الأخ، لأنه ترتب على الاعتقاد الفاسد يعني سوء الظن بالصحابة. أي نعم، يترتب عليها أمور ستة أمور. نعم، قال أولا تكذيب القرآن الكريم الذي أثنى عليهم ومدحهم في عشرات الآيات. أي نعم. ثانيا اتهام الله عز وجل بأنه لم يختر لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحابا يحفظونه من بعده. أي نعم. ثالثا اتهام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لم ينجح في تربية أصحابه وغرس العقيدة في نفوسهم. وهذه لهم كتب في هذا، يقول يزعمون هذا. أي نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجح في تربية أصحابه. أي نعم.

شدة الكره ينزعها. إيه حاجة شدة الكره نحن حاجة إيه. مو بس حواجة حاجة. إيه لا بس ما عليه شيء. أقو مدام ذكرها فنزعها الفنيلة أي نعم ونزعها وعاد ولبس الرداء ما في شيء. أي نعم نعم. عليكم السلام. شخص فاتته صلاة الشفع الوتر وما أدى صلاة الفجر الرغيبة وصل مباشرة على صلاة الفرض. أي نعم. كيف يقضي الشفع الوتر والركعتين فريضة الرغيبة بعد الفجر بعد صلاة الفجر يصلي ركعتي الفجر وإذا أشرق